الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: كتاب الشروط. الشروط جمع شرط وهو العلامة، ويراد به ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه، وأيضا يعرف بما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. والمراد بهذه الترجمة بيان ما يصلح من الشروط وما لا يصلح منها، أو المراد بهذا الكتاب بيان ما يصلح من الشروط وما لا يصلح منها. وبدأ رحمه الله بهذا الباب، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، أي وقت العقد وكتابة العقد وإتمامه. فإذا اشترط عند العقد شروط، فما حكم هذه الشروط؟ والشروط سواء في عقد النكاح أو في غيره لا تخلو من إما أن تكون شروط صحيحة أو شروط فاسدة، إما أن تكون شروطا صحيحة أو تكون شروطا فاسدة. ومر معنا فيما تقدم في حديث عائشة في قصة بريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فالأصل أن الشروط التي تكون بين المسلمين معتبرة إلا إذا كان في الشرط مخالفة للشرع. مثلا في النكاح، إذا اشترط في العقد مثل أن ينكحه ابنته بشرط أن ينكحه أيضا هو ابنته، وهذا الشغار جاءت الشريعة بتحريمه، أو غير ذلك من الشروط الفاسدة المحرمة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فالشرط الفاسد باطل. وأما الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تصادم نصوص الكتاب والسنة فإنها معتبرة ولا بد من الوفاء بها. فالمسلمون على شروطهم، كما تقدم بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي ساقه هنا حديث عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، لكن فيما يتعلق بعقد النكاح هذا شرط عظيم وميثاق عظيم، استحلت به الفروج، استبيحت به الفروج، فهو أمر ليس بالهين. فالشروط التي تكون في عقد النكاح هي أحق الشروط، أي أولاها بالوفاء، وإن كانت جميع الشروط الصحيحة يجب أن يفي بها المسلم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. لكن الشرط الذي يتعلق بعقد النكاح أولى من غيره وأوثق من غيره لعظم هذا العقد وعظم شأنه، ولهذا قال: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. المراد بالحدود أي مثل حد القذف أو حد الزنا أو غير ذلك من الحدود. فإذا كان هناك شروط يترتب عليها إلغاء الحد أو إبداله بأمر آخر مثل ما سيأتي في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، فكل ذلك باطل، لأن حدود الله سبحانه وتعالى لابد من إمضائها، ولا يحل أن يشترط فيها شروط يترتب عليها إلغاء هذه الحدود أو إبدالها بأمور أخرى ليست هي التي جاءت في كتاب الله أو سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. أنشدك الله أي أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقول هذا الرجل من الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا قضيت لي بكتاب الله، هذا من جفاء الأعراب. وهل بعث عليه الصلاة والسلام إلا ليقضي بالناس بوحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله؟ قل إنما أنذركم بالوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث لذلك. فقول هذا الأعرابي: أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، هذا من جفاء الأعراب. ومع ذلك احتمله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أذن لي أن أبدأ بالحديث في القضية التي بيننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. أذن له أن يبدأ بالحديث بذكر القضية التي بينهما. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل. المراد بعسيفا أي أجيرا، عسيفا أي أجيرا، خادما بمقابل، يعمل عنده خادما بمقابل. فزنى بامرأته. وهنا من هذه القصة ندرك خطورة الخدم في البيوت عبر التاريخ. إذا كان مثل هذا وقع في زمن النبوة وفي ذلك الوقت الفاضل، في ذلك الزمان الفاضل، فكيف بالأزمنة المتأخرة ومع كثرة الفتن في هذا الزمان؟ ولا سيما إذا وجد التساهل من الأسر بأن يكون الخادم أو السائق يخلو بالمحارم ويلقاهم وحده أو يجلس معهم وحده أو يتحدث معهم وحده، فهذا باب من أبواب الشر، والفساد العظيم وخطره ليس بالهين. فقال فزنى بامرأته فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم إني أخبرت أن على ابني الرجم. وأيضا القول في الأحكام قد يجرؤ بعض الناس ويقول عليك كذا أو الحكم كذا ولا يكون عنده مستند، وإذا وجد شيء من ذلك في مثل هذا الزمان فكيف أيضا بالأزمان المتأخرة. قال وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. افتديت منه بمئة شاة ووليدة، أي جعل فدية عن الرجم الذي أخبر أنه على ابنه أن يرجم، افتدى عن ذلك بشاة ووليدة، أي يخرجها عوضا عن هذا الحد بحيث يلغى الحد ويكون مكانه الشاة والوليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، أن ما على ابني أي الذي على ابني جلد مئة وتغريب مئة عام. وهذا أيضا يؤخذ منه فائدة أن الإنسان إن سأل العوام واستفتاهم ورطوه وأدخلوه في أمور وأحكام ليست هي شرع الله، مثل قصة الذي قتل 99 نفسا فسأل عابد هل له من توبة، قال ليس لك من توبة فكمل به المئة، ولما سأل بعده عالم قال وما يحول بينك وبينها، أي باب التوبة مفتوح، وبين له الطريقة المثلى التي إن سلكها حصل بإذن الله تبارك وتعالى طريق التوبة. فهذا لما سأل أناسا من عامة الناس أخبروه أن على ابنها الرجم، لكن لما سأل العلماء أهل العلم قالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، هذا الذي على ابنك الجلد والتغريب، وأن على امرأة هذا الرجم. لماذا؟ لأن ابنه لم يحصن بعد، وهذه محصنة، وإذا زنى المحصن فعقوبته الرجم، وغير المحصن عقوبته الجلد وحده الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وهذا أيضا من كمال خلقه، الرجل يقول له اقضي بيننا بكتاب الله فلم يغضب ولم يقل وماذا أنا أقضي به حتى تقول اقضي بيننا بكتاب الله، وإنما أكد له طلبه، قال والله لا أقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم التي تريد أن تدفعها لزوج هذه المرأة عوضا عن هذا الذي حصل، هذه رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا فيه أن إقامة الحدود ليس لعامة الناس وأفراد الناس، وإنما هو لولاة الأمور. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاشتراط في المزارعة. عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة يعني في الأصل باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. قال: باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. إذا اشترط أي صاحب الأرض على من سيتفق معه على المزارعة في أرضه بأنه إذا شاء أخرجه، فهل هذا الشرط يستقيم أو لا؟ أورد حديث عمر قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، فدع أهل خيبر أي اليهود، يهود خيبر، عبد الله بن عمر كان ذهب إلى خيبر لمتابعة زرعه هناك، فكان فوق بيت، فجاء نفر من اليهود فرموه من فوق البيت، دفعوه من فوق البيت فسقط من فوق البيت إلى الأرض، فصار له هذا، فدعت يداه ورجلاه. والفدع يكون في المفاصل، تلتوي مفاصل الإنسان عند السقوط على القدمين وعلى الرجلين، فيحصل له ذلك، حصل له فدع اعوجاج في المفاصل، مفاصل القدمين ومفاصل الرجلين. قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال، وهذا موضع الشاهد للترجمة: ونقركم ما أقركم الله. ونقركم أي على هذه المزارعة ما أقركم الله سبحانه وتعالى، أي ما قدر لكم أن أترككم، وإذا شئت حينئذ أخرجتكم، فالأمر لي، أقركم ما أقركم الله. قال: وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، ماله أي زرع الذي هناك في خيبر، فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه. عدي عليه أي تعدى عليه اليهود ورموه من فوق البيت، ففدعت يداه ورجلاه أي حصل له الاعوجاج في المفاصل في القدمين والرجلين، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، أي هم الذي بيننا وبينهم عداوة، وهم الذين نتهم في تلك المنطقة، لا نتهم إلا اليهود. وقد رأيت إجلاءهم أي إخراجهم من خيبر. فلما أجمع عمر رضي الله عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق وعاملنا على ذلك، فكيف تخرجنا وبيننا وبينه ذلك الاتفاق؟ فقال له عمر: أظننت أني نسيت

ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ الحديث مجزأ. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. هذه الترجمة ساق فيها هذا الحديث حديث المسور ابن مخرمة ومروان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، أي عام في العام السادس من الهجرة، وخرج كما تقدم معنا عليه الصلاة والسلام معتمرا ولبى بالعمرة من ذي الحليفة، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نية قتال، وإنما خرج للعمرة ولبى بها من ذو الحليفة، وساق معه الهدي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد ابن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، أي طليعة لهم، والطليعة مقدمة الجيش، والغميم منطقة بين رابغ ومكة، الغميم منطقة بين رابغ ومكة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله جل وعلا على ذلك، أن خالد بالغميم، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد مع أنه طليعة للجيش وجاء في المقدم، فما شعر بهم، يعني أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق لا يلقاهم فيه خالد ولا يشعر بهم، حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. إذا هم بقترة الجيش أي غبار الجيش، غبار الجيش وسواد الجيش، يعني ما شعر بهم إلا عند وصولهم، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، بركت به راحلته، الراحلة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه ويقال لها القصواء، بركت، أبت أن تمشي، بقيت في مكانها، بركت فيه. فقال الناس: حل حل. وهذا كلمة تقال للناقة لتتحرك، من أجل أن تتحرك، فأبت أن تتحرك، ولهذا قال فألحت، ولهذا قال فألحت، أي تمادت في البروك والبقاء في مكانها، وأبت أن تنهض. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلقت، خلأت أي تصعبت وحرنت، أبت أن تتحرك. وهذا خلق يصيب أحيانا بعض الدواب فتصبح صعبة، ليست مرنة مع صاحبها، عسرة، فاتهموها بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالتهم حتى للدواب، اتهموها بذلك ولا يرضى حتى للدواب أن تتهم بما ليس فيها صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، اتهموها بهذا الخلق، لأن أحيانا بعض الدواب تصاب بشيء من ذلك فتصبح فيها حزونة وفيها صعوبة وتعسر على صاحبها في السير، فاتهموها بذلك، قالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وما ذلك لها بخلق. انظر، قال: ما خلأت، دافع عنها وهي دابة بهيمة عليه الصلاة والسلام، قال: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، هذا ليس خلق لها وليس هذا من أوصافها، فدافع عنها وبرأها من هذه التهمة التي اتهمت بها وليست تهمة صحيحة، فبرأ من ذلك وقال ما هذا لها وما ذاك لها بخلق، ولكن بين لهم السبب، حبسها حابس الفيل، أي أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، أي أن أي أمر يشير به المشركون أو يشترطونه أو يطلبونه فأنا أقدمه لهم، أوافق لهم أي شيء يطلبونه فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى فإني أعطيهم إياه إلا أعطيتهم إياه، يعني سواء كان فيه مشقة فيها مثلا شدة في أشياء من هذا القبيل أنا أعطيهم إياه إذا كان فيه تعظيم لحرمات الله، إذا كان فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. قال فعدل عنهم، عدل عنهم، كان متجها إلى مكة فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، على ثمد قليل الماء، موضع فيه ماء قليل، ووصف قلة الماء بقوله يتبرضه الناس تبرضا، أي الناس يأخذونه قليلا قليلا لقلة الماء الذي في هذا المكان أو البئر، الماء قليل والناس يأخذونه ينزحونه قليل قليل. قال فلما يلبثه الناس حتى نزحوه ما بقي فيه ماء، وسيأتي معنا أن الآبار التي فيها الماء سبقوا إليها وأخذوها فلم يبق لهم مكان إلا هذا الموضع الذي نزح منها الماء ولم يبق فيه ماء. قال وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يعني شدة عطش ولا يوجد الماء، فانتزع سهما من كنانته صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أي أن يجعلوه في هذا البئر، فنزل به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل البئر وغرسوا هذا السهم من كنانة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البئر، فوالله ما زال يجيش لهم بالري، منذ وضعوا السهم بدأ ينبع الماء ويخرج من هذا البئر حتى صدروا عنه، يعني ما زال يخرج من الماء وهم يأخذون ولا ينقص هذا الماء بل يزيد وينبع من هذا، يخرج من هذا البئر وهم يغترفون منه حتى صدروا عنه، أي سد حاجتهم وطلبتهم للماء. قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله، عيبة نصح أي مستودع نصح، وقلوبهم قلوب ناصحة ليس فيهم غش ومكر وخداع، وإنما قلوبهم فيها نصح، مستودع نصح، عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبديل بن ورقاء أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، قيل إنه أسلم قبل الفتح وقيل أسلم يوم الفتح، من أهل تهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، أعداد مياه الحديبية، وأعداد جمع عد، وهو الماء أعداد جمع عد، والعد هو الماء الذي لا انقضاء له لماء، لكونه هناك ما يمده، لكونه ما هناك ما يمده، فإذا نزح جاء مكان ما نزح آخر. فيقول إن هذه المياه أخذوها وسبقوا إليها، ومعهم العود المطافيل. والعود المراد بها النوق ذات الدر، النوق التي فيها الحليب، والمطافيل أمهات الأطفال من النوق، فمعهم ذات الدر ومعهم أيضا ذوات الأطفال، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني عندهم هذا الغذاء وعندهم الماء ومن نيتهم أن يقاتلوك ويصدوك عن بيت الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد، ما جئنا للقتال، ولكن جئنا معتمرين. بين الغاية التي من أجلها جاء صلوات الله وسلامه عليه، ثم قدم نصيحة قال: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يكون بيننا اتفاق وصلح ويكون بيننا مدة نتفق عليها تتوقف فيها الحرب ويأمن كل منا من الطرف الآخر، إن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، أمضي في طريقي في الدعوة ونشر هذا الدين، ويكون بيني وبينهم مدة يتوقف فيها القتال بينهم، وأتفرغ لي شأني مع الناس في دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، يعني يتركوني وشأني في الدعوة إلى الله عز وجل، لا يتعرضوا لي، يكون بيني وبينهم شرط وعقود وأمان، لا يتعرض أحد الطرفين للآخر، وينظرون في أمري، يتركون شأني مع الناس. فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن أحبوا ذلك فعلوا، يدخلون مع الناس فيما بعد في الإسلام، وإلا فقد جموا، وإلا فهذه الفترة المماددة التي بيننا فترة إجمام وراحة، يرتاحون ويتوقف فيها القتال، فهي فرصة لهم يتفكرون في الأمر، يتركونني في دعوتي وعملي في الدعوة وظيفتي، وينظرون. إن أظهر أصبح لي القوة والتمكين، فإن شاءوا الدخول دخلوا، وإن لم يرغبوا ذلك فهي هذه فرصة لهم، يكون إجمام وراحة بعد هذا القتال الذي أنهكهم في هذه الفترة. وإنهم أبوا، لا هذا ولا هذا، إنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري، فإنهم أبوا لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد سالفتي أي رقبتي، حتى تنفصل رقبتي في سبيل الله، أقاتل في سبيل الله إلى أن أقتل في سبيل الله. ولينفذن الله أمره، أي نصرة دينه وتأييد أوليائه وأصفيائه. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، أنقل لهم كلامك. والرجل مثل ما وصف كما تقدم عيبة نصح، أي صاحب نصح. فقال: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا. فأخبرهم بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يرسلون أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون في على ماذا يتفقون وعلى ماذا يصطلحون. لما أخبرهم أن الرجل ما عنده نية قتال ولا جاء لقتالكم، وإن شاء أن يكتب عقد واتفاق بينكم ويكون بينكم ممادده ويتوقف القتال، فأرسلوا من يكتب عقدا بينكم وبينه تلتزمون به. فقام عروة قال

بعد أن قدم هذه المقدمة: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، أي دعوتهم لنصرتكم، استنفرتهم أي دعوتهم لنصرتكم، فلما بلحوا أو بلحوا أي امتنعوا وأبوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. تذكرون مني هذا، يعني أنني رجل تعرفونني، ما لا أغشكم، ناصح لكم. كل ذلك تمهيد أن يقبلوا أن يكون رسولا لهم. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي حتى نبرم خطة ونتفق على أمر. قالوا: ائته، أذن له. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ هل سمعت أحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ هؤلاء قومك، أعمامك وأخوالك وقراباتك، قرابتك، كيف تستأصلهم؟ كيف ترضى لنفسك أن تقوم بذلك؟ قال: وإن تكون الأخرى، يعني لو نشب بينكم قتال واستأصلتهم، هل ترضى ذلك لقومك؟ وإن تكون الأخرى أي الدولة لقومك والغلبة لهم، إن تكون الأخرى أي الدولة لقومك. هو يريد أن يقول له كلام يؤكد أن لا يدخل مع قومه في قتال وفي حرب، لأن إما هذا أو هذا. قال: وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، يشير إلى من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أرى، فوالله إني لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس، أي خليط الذين معك، الناس الذين معك هؤلاء خلاط، ما هم مثل قبيلة واحدة تجمعهم بحيث قوتهم ونصرتهم للقبيلة قوية، هؤلاء خلاط من قبائل مختلفة وجهات مختلفة، ومنهم أيضا حتى من ليس بعربي، أو لا إخلاط. لو كانوا قبيلة واحدة فقوة القرابة ورابطة القبيلة تدفعهم لشدة البأس وشدة القوة، لكن الناس الذين معك أو لا أوباش أي إخلاط. وما علم وهو يقول هذا الكلام أن الرابطة التي تجمعهم أقوى رابطة وأوثق رابطة، رابطة الدين، والأخوة التي بينهم أخوة الدين، لا أخوة القبيلة ولا العشيرة ولا أي أخوة أخرى، إنما المؤمنون إخوة، أوثق صلة، لا عشيرة ولا قبيلة ولا أي رابطة، رابطة لا إله إلا الله، رابطة توحيد الله، رابطة الإخلاص لله، تجمع الأسود والأحمر والأبيض، لا فضل لعربي على عجمي ولا عربي على عجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الكلام وهو ما يدرك أصلا الرابطة التي تجمع هؤلاء، وأنها أقوى رابطة وأوثق رابطة على الإطلاق. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بذر اللات. والبذر هو الموضع الذي يؤخذ من المرأة إذا عمل لها الختان، الموضع الذي يؤخذ من المرأة إذا عمل لها الختان. فقال له: انظر بذر اللات. وكانوا إذا سبوا أحدا قالوا: امصص بذر أمك مثلا، أو نحو ذلك في السب له. فقال: امصص بذر اللات. واللات من الأصنام التي يعبدونها ويتقربون لها. فالشاهد أن أبا بكر سبه بذلك، قال: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعو؟ أنحن نفر عنه وندعو؟ فغضب رضي الله عنه وأرضاه لما اتهم هؤلاء الصحابة الكرام بذلك. فقال: من ذا؟ عروة بن مسعود قال: من ذا؟ من قال هذا الكلام؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أولا انظر إلى حلف بمن، وفي هذا وقت الحلف مشرك لم يسلم بعد، حلف بمن؟ حلف بالله، وأيضا نفسي بيده إيمانا أن نفسه بيد الله، متى شاء قبضها ومتى شاء أبقاها، إيمان بربوبية الله. فكانوا يقرون بأن الله هو الرب وأن الذي بيده أنفس العباد وأنه هو الخالق وأنه، لكن مشكلتهم في ماذا؟ في العبادة واتخاذ الأنداد من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وذكر أنه كان تحمل دية، كان تحمل دية، فكان من أبي بكر في ذلك الوقت أن أعانه في تلك الدية، أن أعانه في تلك الدية. فيقول: لولا أن كانت لك عندي يد لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل، أي عروة، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، أخذ بلحيته. والأخذ باللحية أحيانا بعض الناس يفعله من باب التلطف والتودد للشخص، فكان يأخذ بلحيته لأجل ذلك، يعني تأكيدا للكلام الذي مضى أن لا يمضي قتالا ولا يقدم على قتال، فيؤكد على ذلك. قال: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي، أي يحرس النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه السيف وعليه المغفر، وعليه المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس، وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، أي بأسفل السيف ضرب يده يكفه عن أن يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ لأن عليه المغفر ولا يتبين وجهه، عليه المغفر يحمي الرأس فلا يتبين وجهه، فقال: من هذا؟ وإلا هو يعرفه. لماذا يعرفه؟ لأن عمه يعرفه، لكن عليه المغفر ما يدري من هو، قائم ولابس هذا المغفر يحمي الرأس ويقيه. فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أي غدر، يعني يا غادر، ألست أسعى في غدرتك؟ تصنع بي هذا الأمر وأنت تعرف أنني أسعى في غدرتك، ألست أسعى في غدرتك؟ ثم بينت ما هي. قال: وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم. قيل إنهم ذهبوا إلى أحد الملوك وأعطاهم أعطيات ولم يعطي المغيرة، لم يعطي المغيرة، ففي الطريق قتلهم وأخذ ما معهم، يقال ذلك. قال: فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وأخذ مال الكافر، أخذ مال الكافر غدرا وفي أمان وظلما لا يحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، ينظر ماذا له من المكانة عند أصحابه، وماذا له من المنزلة عند أصحابه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذا تبرك منهم بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبنخامة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ودلك بها جلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رأى شيء ما سبق أن رأى، في تعظيمهم له واحترامهم له وأيضا تبركهم بمن فصل منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا ما كان أحد من الصحابة يتبرك مثلا بشيء من ريق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غير من أفاضل الصحابة وخيارهم، وإنما هو أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أيضا أكد عليهم أن يصطلحوا معه وأن يتفقوا معه وأن لا يدخلوا معه في قتال، وأن يقبلوا منه الخطة التي يتممها معهم بحيث أنه يتوقف القتال ويأمن كل منهم الطرف الآخر ويمادهم مدة، يضع بينه وبينهم مدة ويكون بينهم شروط يتفقون عليها، وأي شرط يشترطونه ولو كان فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم استعد أن يقبله ما دام أن فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. نعم، هذا وافد آخر، وهو رجل من بني كنانة ويقال له الحليس بن علقمة. قال: دعوني آتيه. استأذن أن يذهب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن. البدن أي النوق التي أهديت للبيت لتنحر. قال: هذا من قوم يعظمون البدن، أي لهم لها تعظيم عندهم، فابعثوها له، أي حركوها، اجعلوها تنهض وتكون قائمة. وهذا ليس من المراءة في العمل، ليس من المراءة في العمل، وإنما بحكم أن هذا وافد وسينقل صورة عن هؤلاء، وهذه البدن تفيد أن القوم ما جاءوا للقتال وإنما جاءوا للاعتمار، ومن الأدلة على ذلك أن هذه البدن مقلدة ومشعرة وجاءوا بها ليتقربوا بها عند بيت الله الحرام، ما جاءوا إلا للاعتمار. فإذا رأى هذا الوافد وهو من قوم يعظمون البدن سينقل هذه الصورة التي تدعم هذا الموضوع، وهو تعظيم البيت وأن لا يكون قتال، وأي خطة يريدونها فهو مستعد. فلأجل ذلك أمرهم أن يثيروا البدن من أماكنها حتى يراها ويدرك هذا المعنى. قال: فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. استقبله الناس يلبون. انظر الآن، البدن أثيرت والناس بدأوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، الآن سيسمع وينقل ويرى وينقل صورة أناس ما جاءوا لقتال، هذه البدن معهم ويلبون ومتهيئين لدخول البيت لأداء طاعة، وهو من قوم يعظمون البدن، يعظمون البدن. فماذا سيذهب الآن ويقول؟ سيقول لهم: كيف تقاتلونهم؟ هؤلاء ما عندهم قتال ولا عندهم نية قتال، ولا يجوز تمنعونهم من بيت الله. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء

هذا استدل به البعض على صحة قتل المعاهد، على صحة قتل المعاهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقالوا أبو بصير والذين أيضا اجتمعوا معه من الصحابة يقتلون المشركين، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وهذا أجاب عنه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: العهد الذي بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم يرضى المشركون أن ينضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشملهم هذا العهد، لم يرضوا بذلك، المشركون أنفسهم لم يرضوا بذلك أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينضموا إليه فيشملهم هذا العهد، لم يرضوا بذلك، فجروا على أنفسهم الشر وجروا على أنفسهم هذا الاعتراض لقوافلهم والاعتراض ولهذا أخذوا يترجون فيما بعد أن ينهى هذا الشر، ويطلبون من النبي عليه الصلاة وينشدونه أن ينهي هذا الشر. فالعهد ليس بين أبو بصير ومن معه وبين المشركين، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المشركون أبوا أصلا أن ينضم هؤلاء إلى المسلمين. نعم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. في الأصل باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين، هذه الترجمة بتمامها في الأصل. نعم. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال 100 أو واحدة إلا ثنتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قوله في هذه الترجمة والثنيا في الإقرار أي الاستثناء، الاستثناء، ومن أمثلة الاستثناء 100 إلا واحدة أو 100 إلا اثنتين. وأورد في ذلك هذا الحديث حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث بمناسبة ذكره ليس حاصرا لأسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد 100 إلا واحد، وإنما الحديث جملة واحدة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، فهو جملة واحدة وليس جملتين، مثل قول القائل: عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هل يفهم من ذلك أنه لا يملك غيرها؟ الحديث الكلام جملة واحدة، أي هذه الدراهم التي بهذا العدد أعدت لهذا الشأن، فالله له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهي موجودة في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله محصورة في هذا العدد. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الهم: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فثمة من أسماء الله أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وأيضا من الأدلة حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيعلمني يعلمني الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن، والثناء عليه بأسمائه سبحانه وتعالى. فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، لكن من شأن هذا العدد أن من أحصاه دخل الجنة، وليس المراد بالإحصاء مجرد الحفظ، وإنما الحفظ والفهم لمدلولات هذه الأسماء وتحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم من هذه الأسماء. فما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يقتضيها الإيمان بذلك الاسم. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.